أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق منها إلا اتسعت حلقة مكانها فهو يوسعها عليه، وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عرقا، وإنه قد أذاني وشق علي مكان عرقه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعني عرقك الذي في حائط فلان. قال: لا. قال: فهبه لي. قال: لا. قال: فبعنيه بعرق في الجنة. قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. وعن أبي بشير قال: سمعت عباد بن شرحبيل وكان منا من بني غبر قال: أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائطا من حيطانها، فأخذت سنبلا ففركته وأكلت منه وحملت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان ساغبا أو جائعا، فرد علي الثوب وأمر لي بنصف وسق، صلوات الله وسلامه عليه، أو بوسق. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترهيب من الشح والبخل، حذرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك، وذكر الإنسان الذي ينفق ماله أن الله سبحانه يخلف عليه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق في سبيل الله عز وجل أن فيه الأجر العظيم، وذكر لنا أنه لا يجتمع إيمان إنسان مؤمن مع شح يكون في قلبه، الإيمان الوارب يمنع المؤمن من الشح ومن البخل. فهنا من الأحاديث حديث عبد الله بن الصامت وحديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما. مثل يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان المنفق والإنسان البخيل. الإنسان المنفق يده مبسوطة ينفق يعطي، الإنسان البخيل يده مغلولة إلى عنقه، فلو أراد هذا وهذا أن يلبس جبة من حديد، الجبة أو الجنة من الحديد التي يتقي بها الإنسان المقاتل خصمه، فيلبس جبة من حديد، سربال من حديد. الإنسان اللي إيده ينفق إيده مبسوطة، يبقى مجرد ما يلبسها هتنزل على كتافه، هيحط إيده في الكم والتاني تنزل تسبغ عليه تداري جميع جسده، لأنه سهل، إيده سهلة الحركة في الإنفاق في سبيل الله. الآخر بخيل شحيح، يده مغلولة إلى عنقه، فلما يلبس هذه الجبة وحاله هكذا تتعلق الجبة في رقبته ما تنزلش عليه أبدا، فيظل على هذا الحال هذا البخيل، يحاول يوسعها عشان ينزلها ما تنزلش عليه أبدا. فهذا مال المنفق الذي يسمح بماله فيده مبسوطة سهلة المد وسهلة العطاء، والآخر يده مغلولة صعبة المد وصعبة الحركة، فالأول تنزل عليه الجبة وكأنه يقصد أثر هذه الصدقة أنه كريم وأنه جواد، فالله عز وجل يجنه يحميه سبحانه تبارك وتعالى بهذه الجبة التي يلبسها، يستره الله في الدنيا ويستره في الآخرة، ويجعل عليه ما يقيه من العذاب يوم القيامة ومن الفضيحة والهوان في الدنيا وفي الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذين: فأما المنفق فلا ينفق منها إلا التسعة حلقة مكانها فهو يوسعها عليه، وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما. فكأن هذا الذي وقفت الجبة الحديد في رقبته جاء عليه الخصم وجده عاريا فيناله في أي مكان من جسده يطعنه، فهذا سهل أن يدخل النار وسهل أنه يعذب فيها. أما الإنسان المؤمن المنفق فقد اكتسى بدرع سابغ بجنة بوقاية عظيمة تقيه من العذاب وتقيه من النار ببسطه يده في الإنفاق في سبيل الله عز وجل. من الأحاديث حديث لجابر بن عبد الله ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد فيه عبد الله ابن عقيل وفيه ضعف من جهة حفظه. عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لفلان في حائطي عذقا وإنه قد أذاني وشق علي مكان عذقه. كأن الرجل له بستان وبداخل البستان شجرة يملكها إنسان آخر هذا الآخر كل شوية جاي البستان عايز أشوف الشجرة بتاعتي، عايز أخذ الحصاد بتاع الشجرة بتاعتي، كل شوية زهق صاحب البستان. فصاحب البستان طلب منه إنه بيع لي هذه الشجرة انت أذتني بها، فرفض. فذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم إن لفلان عزقة نخلة في حائطي، قال وقد أذاني وشق علي مكان عفقه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني عذقك الذي في حائط فلان، لك نخلة في حائط فلان في بستان فلان، بيعها لي أدفع لك أنا ثمنها وأنا أخذها. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه كرم عظيم إن هو يشتريها ثم يهبها لهذا الآخر، ولكن هذا رفض مرضاش يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهبه لي، ادوني هبة للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. ومعلوم أنه كان يثيب على الهدية أضعافا صلى الله عليه وسلم عليه، الرجل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المثلين والثلاثة والخمسة والسبعة، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فيثيب عليها الكثير. فالرجل رفض، لا عايز يبيعها النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن ولا عايز يعطيها له هدية. طيب بيع هذه ادى هذه بعزق لك في الجنة، خذ نخلة مكانها في الجنة أنا أضمن لك ذلك عند الله عز وجل. فإذا الرجل يرفض كل هذه العروض يرفضها من النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنسان هذا الإنسان؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه ببيعها، ما قالوش خلاص صدرناها ملكش حاجة بقى روح، ما قالش هذا الشيء، لأن المال ملك لصاحبه، ليس من حق أحد مصادرة مال يملكه صاحبه. فلذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا إلا أن يقول لهذا الإنسان أنت بخيل، إنسان بخيل، ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. يعني كأنه يقول أنت أبخل إنسان شفته في حياتي، إلا أبخل منك الإنسان يبخل بالسلام، يمر على الناس يستخسر فيهم يقول السلام عليكم، هذا بخيل. تعرف هذا الشيء؟ أما تمر على إنسان وتستخسر فيه السلام عليكم فأنت بخيل من أبخل الناس. فلا تبخل بالسلام، السلام ثواب سهل تأخذه، تلقي السلام فتزداد المحبة بينك وبين أخيك المسلم. كونك تبخل بالسلام طب هتخسر إيه لما تعدي على الإنسان تقول له السلام عليكم؟ كون الإنسان يبخل بالسلام هذا من أشنع ما يكون من بخل الإنسان. فهو إذا نظرت إلى هذا الرجل اللي رفض يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم تستقذر صنيعه، تستبخل هذا الإنسان، تقول سبحان الله على شح هذا الإنسان وعلى غباء صنعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أغبى منه وأشد منه الإنسان الذي يبخل بالسلام، فاحذر أن تبخل بإلقاء السلام. من الأحاديث حديث لأبي بشر قال سمعت عبادة بن شرحبيل ساقه الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول وكان منا من بني غبر، يقول عباد بن شرحبيل كان منا من بني غبر، قال أصابتنا سنة، أصابتنا سنة، يقول أصابتنا سنة يعني أصابنا عام مجاعة، عام مجاعة، كأنهم في الصحراء أصابتهم سنة شديدة، ما فيش مطر، ما فيش نبات، ما فيش شيء يأكلونه، فأصابهم شيء شديد جدا في هذا العام. قال فأتيت المدينة فدخلت حائطا من حيطانها. عمل إيه هذا الرجل من شدة الجوع؟ دخل في حقل من حقول المدينة. قال فأخذت سنبلة ودت شعيرا مزروعا أو قمحا مزروعا، أخذ سنابل منها وفركها بيده وأكلها من شدة الجوع، جعان، فأخذ من الحقل سنابل وفرسناش أن هو يطحنها ويعملها عيش يأكلها، لا ما فيش لهذا الشيء وقته، هو مع شدة الجوع أخذ السنابل على حلها فركها في إيده وأكلها، وعب شوية في ثوبه يأخذها يأكلها بعد ذلك أو يعطيها لأهله. فوجده صاحب الحقل لقاه بيفعل هذا الشيء وطالع شايد شوية في الثوب بتاعه من السنابل، أخذه فضربه وأخذ ما معه وأخذ ثوبه أيضا، إن معبي في الثوب بتاعه طيب، فذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة إن أصابتنا سنة، إحنا في جوع وفي مخمصة شديدة مش لاقيين ناكل، جاي من شدة الجوع عملت هذا الشيء. فصعب على النبي صلى الله عليه وسلم ونظر للآخر، إيه البخل بتاعك ده؟ ما أطعمته إن كان جائعا ولا علمته إذا كان جاهلا، إذا كان جاهل طبعا ما تعملش هذا الشيء، كان جائعا حتى ضيف نزل عليك من البدو رجل جائع من شدة الجوع أكل هذا الشيء، فكان التأنيب للشاكي الذي يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحقل بيشكو هذا بعد ما ضربه وأخذ ثوبه وأخذ ما معه، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يشكوه فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم، لن تعلمته إذا كان جاهلا ولن تأطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا. ثم ظهر كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر برد الثوب لصاحبه ثم أعطاه حبة سنبل من هذا بخلان علي به، خلي لك السنبل بتاعك، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسقا أو نصف وسق من تمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أجود وأنفع لهذا الإنسان، وسق من تمر يعني 60 صاع من تمر، 60 صاع من تمر، 60 صاع من تمر يعني 90 كيلو تمر، 90 كيلو تمر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو نصف ذلك، بخل هذا بشوية سنابل من أمح أو غيرها على هذا الرجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر ليعلم هذا وأمثاله، أن الإنسان الذي يمد يده على مال الآخر إذا كان له عذر إنه جعان حيموت من الجوع اضطر ياخذ من الحقل بتاعك من البستان شيئا يأكله، علمه إن استأذن قبل ما تمد إيدك على شيء ما تضربهوش على هذا الشيء، إنه جائع محتاج إلى ذلك. أما الإنسان الذي هو غني وله مال ومع ذلك يمد يده، هذا يستحق المكال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في الذي يأخذ هذا المال قبل أن يحويه الجريم أنه يضاعف عليه ثمنه وجلدات مكال، جلدات مكال. ففرق بين اللص السارق الذي يجد ومع ذلك يسرق، يبقى هذا يستحق يغرم الضعف، ضعف الشيء ده إذا كان المال مفتوحا، المال مفتوح حقل أو بستان، لكن إذا كان المال في خزنة في مخزن فتح الخزنة وأخذ ما فيها ده تقطع يده، تقطع يده في هذه الحال. يفرق بين أن يكون المال بداخل خزانة في حرز مثله أو المال ليس في حرز فمد يده هذا، فهذا الذي مد يده إما هو جائع يأخذ ليأكل مع شدة الجوع وعدم وجدان المال وبخل الناس عليه، فمد يده أطع حاجة أكلها مع شدة جوعه فيعذر في هذا الشيء معذور، ولكن الشريعة تعلم مثل هذا قبل ما تمد إيدك وتأخذ حاجة، نادي على صاحب المكان 3 مرات، نادي على صاحب المكان، لو يخرج لك صاحب المكان استأذن من صاحب المكان قبل أن تأخذ، لا والله ما خرجت ما لقيتش حد وأنت في شدة الجوع حتموت من الجوع، يبقى أنت معذور، أنت مد يدك وتأخذ ما تأكله فقط ولا تخرج بشيء معك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الاثنين ما الذي يكون من أمر الدين في مثل ذلك. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد وأيضا هو في صحيح مسلم هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. يقول العبد مالي مالي، يعني إنسان المغرور مالي مالي، أنا عندي أنا عندي أنا عندي، مالك مالك، إيه مالك هذا؟ مالك إيه؟ المال مال الله سبحانه تبارك وتعالى. وبعدين أنظر تقول مالي مالي، إيه اللي لك من هذا المال؟ يا إما المال تنتفع به على هذه الوجوه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما شايله في الخزنة، شايله في الخزنة حتموت وتسيبه للي بعدك، يبقى ما هوش مالك، مال صاحبك ليس مالك أنا، مال الوارث. مالك أنت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، يقول إنما له، إنما أداة قصر يعني فقط، الذي لك من مالك إيه؟ قال إنما له من ماله 3 حاجات. ما أكل فأفنى، مال عملت أكل وأكلت هو ده أكلك، استفدت أنت به في طعامك، ما أكل فأفنى، بعد ما أكلت راح فين؟ فني. هذا ما أكل فأفنى. أو لبس هدوم يلبسها الإنسان فأبلى أخلاقها، صارت قديمة بالية من كثرة ما يلبسها، هذا مالك صحيح. أنت اللي بتلبس هذا الثوب، ثوبك وبتاعك مالك، أكلك بتاعك مالك. الشيء الثالث قال صلى الله عليه وسلم أو أعطى فأقنى، أو أعطى فأقنى، هذا لفظ الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم بلفظ أو أعطى فاقتنى. فاقتنى هنا معنيان فيها، أعطى فاقتنى في أكثر الروايات وهذا صحيح مسلم، اقتنى كأنه من القنية، القنية أقول أنا اشتريت بمالي ما اقتنيه، الشيء الذي تقتنيه الشيء اللي بتخليه في بيتك ما بتبيعهوش ما بتفرطش فيه، هذا مال القنية. القنية يبقى بجيب حاجة عفش بيتي عشان يقعد في بيتي مش عشان أبيعه، هذا ما اقتنيه. فما أعطيت للفقير هذا الذي اقتنيته حقيقة، يبقى أنت حوشت عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، فلك أجره في الجنة ما يضيعش أبدا، هذا مال القنية. فكأنه أعطى فاقتنى هذا المال، صار له عند الله سبحانه لا يضيع أبدا. أو أعطى فأقنى، أقنى بمعنى أرضى، يعني أعطى الفقير فأرضى الفقير بهذا الذي أعطاه، فيرضى الله سبحانه تبارك وتعالى عنه لأنه أرضى الفقير. يبقى هنا أقنى في الآية، قال الله سبحانه وأنه هو أغنى وأقنى سبحانه تبارك وتعالى، أغنى أعطى الإنسان المال فأغناه، وأقنى بمعنى أرضاه بما أعطاه من هذا المال، وأنه هو أغنى وأقنى. ويأتي في معناها أيضا أغنى الإنسان بالمال وأعطاه ما يقتنيه أيضا، إذا أعطاه ما ينفقه وأعطاه ما يقتنيه، هذا معنى. ولها معنى ثالث في الآية، ذكروا أغنى وأقنى بمعنى أعطى الغنى وأفقر أيضا سبحانه تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه أن الإنسان يتفكر في هذا المال حين يجمعه، لما يجمع هذا المال؟ يجمعه لينفقه، يجمعه ليأكله، يجمعه ليلبسه، بهنا ينظر ما أباحه الله عز وجل يصنعه بهذا المال، وليحذر من كثرة أنه يدخر يدخر يدخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الصحابة يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من فيكم المال اللي بتاع الوارث أحب إليه من المال اللي هو بتاعه هو؟ قالوا كلهم، كلنا ماله أحب إليه من مالي وارث. أنا مالي ومال الوارث، مالي أنا أصرف وأنا أعمل، الوارث يمكن يأخذه ويشتمني بعد كده ولا يدعو عليه، لا مالي أنا اللي في إيدي هذا أحب إليه. وكانوا قوم صدق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أهل صدق، فما يكذبوش في الكلام. يمكن الآن تسأل حد لا خلي العيال يخلي لي كذا، لكن هم يقولوا لا مالي أنا لنا أنفق منه، هذا أحب إلي من مال وارثه. قال فمال أحدكم ما قدمه ومال وارثه ما أخره. مال الوارث أنت بتحوشه هيصير الوارث يوم اليوم، مالك أنت ما أنفقت على نفسك، ما أنفقت على طعامك، على شرابك، على عيالك، ما أخرجت لله سبحانه تبارك وتعالى، هذا مالك الذي يبقى لك، وغير ذلك هو مال الوارث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى أن ننفق في سبيله سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.